والسلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. وقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي عند باب التيمم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه ورنا بعلمه منه فصل لخوف ضر أو عدمنا عوض من الطهارة التيمم وصل فرضا واحدا وإن تصب جنازة وسنة به يحل وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. حسبك. إذن بدأ الشيخ رحمه الله بتعداد أسباب الانتقال من طهارة الماء إلى طهارة التيمم. طبعا التيمم معروف لغة هو القصد، التيمم لغة هو القصد، كما قال سبحانه وتعالى فلا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. والكلام في التيمم ينحصر في ستة مسائل. الكلام في التيمم ينحصر في ستة مسائل. أولا السبب الناقل، السبب الناقل عن الماء إلى التيمم. ثانيا ما يفعل بالتيمم، ما يفعل بالتيمم. ثالثا ما يتيمم به وما لا يتيمم به. رابعا، رابعا فرائضه وسننه ومستحباته، فرائضه وسننه ومستحباته. خامسا وقت التيمم، وقت التيمم. سادسا فيما ينقض التيمم وما لا ينقضه. إذن هذه ستة مسائل سنأخذها واحدة واحدة ونشرحها بإذن الله تعالى. بدأ هو الشيخ الناظم رحمه الله لما قال فصل لخوف ضر، بدأ بأول الأسباب، المسألة الأولى وهي كما قلنا في الناقل، بدأ بأول أسباب، بدأ بأول أسباب الناقل عن الماء إلى التيمم. فقال لخوف ضر، ولم يقيد، ولم يقيد الناظم الضرر هنا، ولم يقيد الناظم الضرر هنا حتى يشمل كل ضرر، حتى يشمل كل ضرر سواء كان في بدنه أو في ماله أو لمصاحب محترم معه أو لمصاحب محترم معه. إذن إذا خاف ضررا في بدنه أيا كان هذا الضرر، سواء كان هذا الضرر يكون بفقدان عضو أو تلف النفس أو بزيادة مرض أو تأخر برء أو شدة ألم، أيا كانت هذه الأضرار فهي تبيح له أن ينتقل من الماء إلى التيمم، هذا فيما يخص بدنه. أما ما يخص ماله مثلا، إذا خاف من قطاع الطريق مثلا أو من لصوص، كما يكون الإنسان مثلا في طريقه يوجد ماء، هو ليس فاقدا للماء وهو صحيح بإمكانه أن يستعمل الماء، ولكن الماء يعلم غالبا أن اللصوص مثلا وقطاع الطرق يرابطون عند هذا النبع أو هذا الواد حتى يتصيد من يريد أنه ينزل هناك فيأخذون منه، أو أن السباع والوحوش تتجمع حول هذا الماء فهو لا يستطيع الوصول إلى هذا الماء. إذن هو الآن يخاف على ماله سواء من قطاع الطرق أو أن السباع مثلا تأكل الماشية التي معه، أو يكون معه ماء ولكن الماء الذي معه لا يكفيه، إذا توضأ منه فإن الحيوان أو ماشيته أو خيله أو إلى آخره سيعطش، فإنه في هذه الحالة فإنه يباح له أن يتيمم. هذا المقصود بالخوف على ماله، خوف على محترم معه أي حيوان. الخلاف عند المالكية في الكلب والخنزير، ابن وهب قال إن خشي عليهما يقتلوهما ولا يتيمم بالنسبة للكلب والخنزير، ما عداهما من حيوانات أخرى أو طفل أو إلى آخره فإنه يجب عليه أن يبقي لهما ما يشربانه ويتيمم هو في ذلك، يكون له الرخصة في التيمم. لذلك هو هنا لما أطلق قال لخوف ضر، قلنا أطلق الكلام حتى يعم الخوف والضرر كل شيء. إذن هذا هو السبب الأول في انتقاله من الماء إلى التيمم، وهو خوف الضرر. أيضا السبب الثاني قال أو عدم ماء، أو عدم ماء. عدم الماء هنا يكون إما حقيقة وإما حكما، فقدان الماء يكون إما حقيقة وإما حكما. حقيقة معلوم أنه لا يكون عنده ماء بالكلية، حكما يكون عنده ماء ولكن كما ذكرنا في المسألة الأولى يحتاجه لشربه وشرب من معه، فهو بذلك يترك هذا الماء لشربه وشرب من معه وينتقل إلى التيمم. أيضا شيء آخر يتعلق بفقدان الماء، هل بمجرد أن يفقد الماء يباح له أن يتيمم؟ هذا بحسب الحالات، المسألة في هذا واسعة جدا، بحسب حاله إن كان شيخا أو شابا، بحسب المنطقة التي هي فيها هل يضمن أن يكون فيها ماء أو لا يوجد. كل هذه المسائل كل واحد بحسب حاله. الإمام مالك قال ليس أن أو عفوا ابن القاسم قال يعني الشيخ قد تشق عليه النصف مي يعني 500 متر 700 متر لا يستطيع أن يمشيها، وهذا الذي جعل الأئمة أئمة المذهب يختلفون في كيفية البحث عن الماء حتى يتيقن الإنسان أنه لا يوجد ماء. وهذه أيضا ستمر معنا فيما بعد، متى يصلي أو متى يتيمم إن كان يائسا من إيجاد الماء أو راجيا له أو شاكا فيه، هناك ثلاثة أقسام ستمر معنا إن شاء الله. إذن لا يعتبر هو فاقدا للماء حتى يغلب على ظنه فقدان الماء، بمعنى أنه إما أن يكون في صحراء فيمشي مثلا إلى المناطق التي هي تكون في ربوة عالية وينظر يمينا يسارا لعله يرى نبع ماء أو غير ذلك، أو إذا كان غالبا على ظنه بحيث أنه كان في غابة أو في مكان إلى آخره أنه يمشي قليلا في المكان، لابد أن يمشي بحيث هذه لا حد لها، المهم أنه يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء في ذلك. طيب، هذا من ناحية فقدان الماء. قال الشيخ رحمه الله هنا في هذه الحالات يعوض عن الطهارة التيمم، ينتقل في هذه الحالة إلى التيمم. قال وصلي فرضا واحدا. هنا نمر إلى القسم الثالث، وهو ما يفعل بالتيمم. الثاني عفوا، ما يفعل بالتيمم. قال وصلي فرضا واحدا، بمعنى أن الإنسان إذا التجأ إلى التيمم فإنه بهذا التيمم لا يحل له، طبعا عند القول الراجح المشهور عفوا عند المالكية، أنه لا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم إلا فرضا واحدا، لا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم إلا فرضا واحدا. طبعا في قول عند المالكية بأنه التيمم لا ينقض إلا بما ينقض به الوضوء، وأنه يجوز له أن يصلي بهذا التيمم ما شاء، وهذا القول طبعا موجود عند بعض المذاهب الأخرى مثل مذهب أهل الظاهر وغيرهم. المهم مشهور المذهب أنه لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فرضا واحدا. أما السنن فمشهور المذهب أيضا أنه يصلي من السنن البعدية والرواتب ما شاء، بشرط أن تكون هذه السنن والرواتب متصلة بأداء الفريضة وبعدها، وبهذا أشار الشيخ رحمه الله في قوله وإن تصل جنازة وسنة به يحل، وإن تصل جنازة وسنة به يحل، أي إذا وصلت بعد الفريضة جنازة أو أي سنة كانت يحل لك فعل ذلك. لذلك قال وإن تصل، أي بمعنى أنه تصلي السنة مباشرة بعد الفريضة ولا يكون هناك فاصل طويل، وإلا فإن هذا التيمم لم يعد صالحا لأن تصلي به نافلة أخرى. هنا في نقطة وهي مسألة، لما قال شيخ وإن تصل جنازة، هنا الجنازة إذا لم تكن متعينة إذا كانت متعينة فوجب لها تيمم آخر جديد. ما معنى متعينة؟ نحن نعرف أن صلاة الجنازة هي فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين من المسلمين مسلمي تلك المنطقة يعني. طيب إذا لم يقم بتلك الصلاة أي واحد؟ تعينت على من علم بذلك الميت وهو لابد أن تعينت على أشخاص معينين. إذا علم بها شخص واحد أو اثنين أو ثلاث تعينت عليهم صلاة الجنازة، واضح؟ تعينت عليهم، صارت فرض عين يعني، يعني هي كانت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين. طيب إذا لم يفعلها أي أحد ولكن علم بتلك الجنازة شخص ولا اثنين ولا ثلاثة، تعينت عليهم صارت فرض عين أنه يصلون على ذلك الجنازة، ما لم يعد فرض كفاية صارت فرض عين. فلما صارت فرض عين عليهم نحن قلنا أن التيمم لا يصلى به إلا فريضة واحدة، لذلك وجب عليهم أن يتيمموا تيمما جديدا، طبعا طبعا إن كانوا من أهل التيمم طبعا. لذلك قلنا هذا إذا لم تتعين، أما إذا تعينت فوجب عليهم أن يتيمموا تيمما جديدا. قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله: وجاز للنفل ابتداء ويستبيح. طيب، وجاز للنفل ابتداء، ما معنى وجاز للنفل ابتداء؟ أي يجوز له أن يتيمم بقصد النافلة، يجوز له أن يتيمم بقصد النافلة. على مشهور المذهب، على مشهور المذهب ليس ذلك إلا للمسافر أو المريض، ليس ذلك إلا للمسافر أو المريض. أما الحاضر الصحيح، أما الحاضر الصحيح فلا يجوز له ذلك على مشهور المذهب، أؤكد على ذلك، الخلاف فيها قوي هنا. ما المقصود هنا؟ أن النافلة هي إذا الإنسان أراد أن التيمم، إذا أراد الإنسان أن يتيمم سيتيمم لفريضة ويصلي بعدها من النوافل ما شاء، سواء كانت راتبة أو نوافل مطلقة، المهم بشرط أن تتصل بتلك الفريضة التي صلى. طيب إذا أراد الإنسان أن يصلي نافلة، هنا على مشهور المذهب لا يتيمم إلا المسافر أو المريض، هذان فقط يحق لهما أن يتيمم بقصد التنفل. أما الحاضر الصحيح على مشهور المذهب أعيد، فإنه لا يجوز له أن يتيمم بقصد النافلة. لماذا؟ الخلاف في المذهب في هذه المسألة قوي جدا، يعني كثير من أئمة المذهب من لم يقولوا بهذا، اختلفوا في نص هذه المسألة. النص ما هو؟ الآية القرآنية: ومن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحدكم الغائط أو أين إذن هنا عند قوله أو مسافرا مريضا أو مسافرا، هنا قالوا أو هذه هي بمعنى و، بمعنى حرف الواو، بمعنى حرف العطف، بمعنى إذا جاء أحدكم الغائط أو كان مريضا أو به أذى، إذا جاء أحدكم الغائط أو كان مريضا، هنا قالوا وهو على سفر، الواو هنا كأنها تعني وهو على سفر، أو عفوا إن كنتم مرضى أو على سفر أو لامستم النساء، أو جاء أحدكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن هنا قالوا أو التي هي قبل المرض أو السفر، قالوا هي بمعنى واو، يعني إذا جاء أحدكم الغائط أو لامستم النساء وأنتم مرضى أو على سفر فتيمموا، بهذا المعنى، يعني هنا حرف أو بمعنى واو، وأنتم مرضى أو على سفر. لذلك قالوا النص هنا قيد فقط المريض والمسافر ولم يقيد الصحيح الحاضر. طبعا بعض كما قلت كثير من أئمة المالكية منهم ابن العربي وغيره قالوا إنه الله سبحانه وتعالى ذكر الأغلب الأعم، لأنه غالبا الحاضر الصحيح، غالبا الحاضر الصحيح يكون الماء موجود عنده، لأن الناس لا تستقر إلا في الأماكن التي فيها مياه. أما إن فقد الماء فله نفس الحكم الذي للمريض والمسافر. لذلك الخلاف كما قلت هنا قوي جدا، ولكن تكلمت على ما شهره أئمة المذهب خاصة المتأخرين، أن الحاضر الصحيح لا يجوز له أن يتيمم بقصد النافلة. لذلك هنا الشيخ لما قال وجاز للنفل ابتداء، أي جاز أن يبتدئ التيمم للنفل بقصد التنفل ابتداء للنفل، فهمنا هذا المقصود من هذا البيت. قال ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. إذن هنا لما فصل الناظم قال وجاز للنفل ابتداء، تكلم هنا عن المريض والمسافر، ثم تكلم عن الحاضر فقال ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، أي الحاضر الصحيح لا يتيمم إلا للفرض، وليس كل فريضة ما عدا الجمعة. سنتكلم بعدين لماذا هي الجمعة خصت بذلك. إذن الحاضر الصحيح يستبيح الفريضة ولا يتيمم بقصد التنفل، هذا كما قلنا هذا على مشهور المذهب. طبعا نحن الآن في القسم الثالث، ما يتيمم له وما لا يتيمم له. لا الثالث، نحن ذكرنا الأول ما ينقل من الطهارة المائية إلى التيمم، الثاني قلنا ما يفعل بالتيمم الواحد، الآن الثالث ما يتيمم له. لماذا نتيمم؟ نعم، ما يتيمم له وليس به، ما يتيمم له. إذن قلنا يتيمم الحاضر الصحيح للفريضة دون صلاة الجمعة، أما المسافر والمريض فيمكن له أن يتيمم الفريضة ويمكن له أن يتيمم أيضا بقصد النافلة. طيب الجمعة، لماذا أخرجوا الجمعة من التيمم للحاضر الصحيح؟ لأنه هناك خلاف في مسألة الجمعة، هل هي فرض يومها أو ينوب عنها الظهر؟ هنا هذا الخلاف موجود حتى عند المالكية، فلذلك قالوا ما دام ينوب عنها الظهر فهي لا يتيمم لها الحاضر الصحيح، لأنه لعل وعسى أن يجد الماء بعد أن تنتهي صلاة الجمعة، فهو لا تسقط عنه الفريضة في ذلك اليوم، أقصد فريضة الطهارة. أيضا حتى بعض المالكية الذين قالوا أنه يتيمم لصلاة الجمعة، قلنا أنه لا يتيمم للنوافل قبل الفريضة أو للسنن قبل الفريضة. وصلاة الجمعة ما الفريضة فيها؟ ركعة، إذا أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. إذن حتى المالكية الذين قالوا يتيمم لصلاة الجمعة قالوا يتيمم عند ابتداء الصلاة ليس عند ابتداء الاستماع إلى الخطبة، يعني هو يجلس، قالوا يستحب له أن يتيمم حتى يجلس بين الناس إن كان على جنابة أو يدخل المسجد إلى آخره حتى يستبيحه، ثم إذا أقيمت الصلاة يتيمم، يضع بجانبه شيء أو يتيمم مباشرة حتى يبدأ في الصلاة، لأنه وقتها الفريضة، وقتها تبدأ الفريضة. انتقلنا الآن إلى القسم الخامس وهي نعم الرابع فرائض والسنن والمستحبات. نبدأ بالفرائض إن شاء الله. فرض مسحوق وجه واليدين للكوع والنية أو كلا الضربتين، ثم الموالاة صعيدا طهورا صعيدا طهورا، ثم الموالاة صعيدا طهورا ووصل هذه ووقت حضرا، آخره للراجع ليس فقط أوله والمتردد الوسط. حسبك. طيب، ذكر الشيخ رحمه الله، ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات الفرائض والشرائط. وهي ثمانية، وهي في الجملة ثمانية. أولها، وليس أولها من حيث الفعل، أولها من حيث ابتداء النظم يعني. أولها في الذكر مسح الوجه، مسح الوجه. طبعا بخلاف غسل الوجه، عندما تكلمنا في الوضوء غسل الوجه، الإنسان عندما يغسل وجهه في الوضوء يتتبع كل المناطق في الوجه، موقع عينيه وأهدابه وإلى آخره. في التيمم لا يستحب ولا يسن اتباع هذه المناطق. لذلك قال بعض أهل العلم منهم ابن شعبان وغيره: لا يتتبع غضون وجهه. غضون وجهه أي المناطق المخفية في الوجه، وهذا نراه أحيانا بعض الناس عندما يتيمم في المسجد تجده أنه يفرك في عينيه لا، هو المسح جملة، أنه يعم الوجه كله بالمسح بدون أن يبالغ في مسألة تتبع غضون الوجه. إذن هذا الفرض الأول. قال: واليدين للكوع. الفريضة الثانية وهي مسح اليدين إلى الكوعين. وذكر بعض أهل العلم إن كان يلبس خاتما، إن كان يلبس خاتما ينزعه، ويستوعب يده بالمسح، ويستوعب يده بالمسح، ويخلل أصابعه، ويخلل أصابعه. الركن الثالث من حيث الذكر طبعا، ولكن هي أولا من حيث الفعل، وهي النية، وهي النية. طبعا النية يكون محلها عند الضربة الأولى، النية يكون محلها عند وضع يده على الصعيد. وتكون النية، وتكون النية بحسب المقصد من التيمم، بحسب المقصد من التيمم. بمعنى لا بد أن يفرق بين نية رفع الحدث الأصغر، لا بد أن يفرق بين نية رفع الحدث الأصغر ونية رفع الحدث الأكبر. ونية رفع الحدث الأكبر، لأن نص أهل العلم أنه إذا لم ينوي رفع الحدث الأكبر فلا يحل له أن يصلي بذلك التيمم، لأنه لا زال على جنابة. إذا كان على جنابة لابد أن ينوي رفع الجنابة بذلك، وإن كان على حيض أو نفاس كذلك إلى آخره. الركن الرابع الضربة الأولى، الركن الرابع الضربة الأولى. طبعا هي تسمى ضربة، ولكن هي في الحقيقة مجرد وضع اليد على الصعيد، مجرد وضع اليد على الصعيد. الركن الخامس الموالاة. كالعادة نقول موالاة أو الفور، كلاهما بمعنى واحد، لأن ابن القاسم ذكر في المدونة ونقل عنه الإمام سحنون في المدونة أنه إذا فرق بين مسح يديه ومسح وجهه فترة فإنه يبطل ذلك التيمم ويستأنف من جديد، لابد أن تكون يعني الموالاة. طبعا الفترة هذه عرفا معروفة، يعني إنسان ضرب مسح وجهه راح انشغل بشيء آخر، عفوا مسح يديه راح انشغل بشيء آخر ورجع، لا صارت في فترة هذه. أما مثلا لو وضع يده مثلا على الصعيد مسح يديه ثم في ولده مثلا بشي قرب أو كذا بعده بعدين مسح وجهه، هذه لا تعتبر فترة طويلة، إذن هي مسألة يعني عرفا الإنسان يقدرها. طبعا هنا نشير إلى أنه مسألة تنكيس التيمم لها نفس حكم تنكيس الوضوء، يعني نفس الحكم. نحن ذكرنا أنه في الوضوء أنه الترتيب ليس بواجب، واضح؟ ذكرنا هذا، ليس كذلك؟ الترتيب ليس بواجب. طبعا عدم الترتيب أنك تبدأ بالآخر أولا هذا يسمى تنكيس، هذا المقصود. كذلك في مسألة التيمم، يعني الإنسان إذا بدأ بالتيمم بالوجه قبل اليدين أو بدأ باليدين قبل الوجه هذا كله جائز وصح تيممه، هو يعني بإمكانه وإن كان يكون خالف السنة في ذلك. الركن السادس هو طبعا جمعها الشيخ من ضمن الأركان وهي تعتبر من الشرائط، الصعيد الطاهر. الصعيد الطاهر طبعا تعلمون أنه مذهب المالكية من أكثر المذاهب توسعا في مسألة الصعيد، مذهب المالكية من أكثر المذاهب توسعا في مسألة الصعيد، فقالوا أنه كل شيء كان على وجه الأرض على أصله، وهو على أصله يعني جاز التيمم به إلا الذهب والفضة، إلا الذهب والفضة والمجوهرات، إلا الذهب والفضة والمجوهرات. بمعنى إذا كان الإنسان في مكان في منجم مثلا متاع حديد ولا متاع نحاس ولا، وهالمواد هذه كانت على طبيعتها في الأرض يعني ما زالت خام لم تمسها النار، فإنه جاز له أن يتيمم عليه. كذلك إذا كانت هذه الأرض سبخة، بمعنى سبخة بمعنى أنه هي ملح، فإنه جاز أن يتيمم على الملح. إذا كان شب فوق الأرض كذلك، إذا كان ثلج حتى جاز التيمم على الثلج أو على الطين، كل هذا جائز أن تتيمم إذا كانت صعيدا وكان طاهرا بمعنى أنه غير نجس. فالمالكية فسروا الصعيد الطيب بالصعيد الطاهر، طيب قالوا بمعنى طاهر غير نجس، فأي شيء كان على وجه الأرض وهو من أصل على أصل خلقته جاز التيمم عليه، هذا في مشهور المذهب طبعا، إلا الذهب والفضة والمجوهرات. طبعا هنا نشير إلى مسألة إذا عدم الإنسان الصعيد، إذا عدم الإنسان الصعيد الطيب وعدم الماء أيضا، يعني هو فاقد كما يقال في المسألة فاقد للطهورين، وهي مسألة شذ فيها المالكية في المشهور عندهم لم يقل بها غيرهم، في مشهور المذهب أنه فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة، وهذا القول يعني شنع عليهم فيه بقية المذاهب. وهو أيضا طبعا يخالف كثير من القواعد الفقهية وغيرها. حتى كثير من أئمة المالكية خالفوا هذا القول، ولكن هذا ما شهره أئمة المذهب، وإن كان هو يعتبر من حيث الدليل مرجوحا وليس راجحا. عند جمهور العلماء أنه الصلاة لا تسقط بحال، الصلاة لا تسقط بأي حال، سواء كان الإنسان على طهارة أو غير طهارة، وهو طبعا فاقد للطهورين وجبت عليه الصلاة. ومن أبرز الأمثلة في ذلك مسألة صاحب السلس. صاحب السلس حقيقة هو يعني يحمل حامل لنجاسة في أثناء الصلاة، ومع ذلك وجبت عليه الصلاة، فهو متطهر حكما ولكنه غير طاهر حسا. طيب، الركن السابع وهو أيضا من الشرائط أن يكون موصولا بالصلاة، أن يكون موصولا بالصلاة. طبعا هو هنا قال ووصلها به، ووصلها به أي ووصلها، وصل الصلاة بالتيمم مباشرة لما قال ووصلها به. الوصل هنا، الوصل هنا يكون غير مقدر ولكنه معروف عرفا. بمعنى أن الإنسان تيمم، إما أن يتيمم ويبدأ في الصلاة مباشرة، أو يتيمم ومثلا يتوجه إلى مكان معين أو يجهز سجاد أو إلى آخره، فهذا المسألة تقدر عرفا يعني. ولكن هو المهم أنه لا يتكلف عملا بين التيمم والصلاة، لا يتكلف عملا، ما يقولش نتيمم ونمشي نفطر، نتيمم ونمشي مثلا نعمل لك الحاجة وبعدين نرجع، لا، لا يتكلف عملا، كل اهتمامه يكون بعد التيمم هو بإقامة الصلاة، سواء مش يحضر لها سجاد أو مكان إلى آخره، هذا كله يعني معروف عرفا. قال إذن هنا الشيخ ذكر مسألتين يعني قد يظن ظن أنهم بنفس المعنى، قال ووصلها به ووقت قد حضر. المسألتين مختلفة، وصل الصلاة بالتيمم غير أنه الشرط الثامن أو الركن الثامن، وهو أنه لا يجوز له أن يتيمم حتى يدخل الوقت، هذا الركن الثامن. لذلك هو قال ووقت قد حضر، ووقت قد حضر بمعنى أنه لا يجوز له أن يتيمم لفريضة ما إلا أن يدخل وقتها، لا يجوز له أن يتيمم لفريضة ما إلا أن يدخل وقتها. فلو تيمم، فلو تيمم قبل دخول الوقت وانتهى من تيممه بعد دخول الوقت لم يصح ذلك التيمم، بمعنى قبل أن يدخل الوقت هو جاء للصعيد نوى ووضع يده على الصعيد، بعد أن وضع يده للصعيد هو يرفعها ليمسح يديه ودخل الوقت، هنا لابد أن يعيد النية من جديد ووضع اليد على الصعيد مرة أخرى، لأنه استأنف التيمم قبل دخول الوقت. طيب، بعد أن دخل الوقت تيمم مباشرة، يصل هذا التيمم بالصلاة مباشرة، أو يصل الصلاة عفوا بالتيمم، فهمنا؟ إذن هما كل ركن على حدة، لا يصح التيمم حتى يدخل الوقت، وبعد دخول الوقت لابد أن يصل الصلاة بالتيمم مباشرة، فهمنا؟ قال بعدها الشيخ رحمه الله آخره للراجي آيس فقط أوله، والمتردد الوسط، والمتردد الوسط. هنا لنا قسم، وصلنا القسم الخامس على ما أعتقد، وهو أقسام، أو عفوا مسألة وقت التيمم. ذكرنا أنه بالنسبة للتيمم في للفريضة كيف يكون. الآن الكلام الذي تكلم عنه لما قال آخره للراجي، آخره ما هو آخره؟ آخر وقت الصلاة. وإذا أطلق دائما وقت الصلاة ما المقصود به؟ وقت الاختيار. إذا أطلق وقت الصلاة المقصود به وقت الاختيار. إذن هو الآن لما قال آخره أي آخر وقت الاختيار، آخر وقت الاختيار. بمعنى أن الراجي لوجود الماء يؤخر الصلاة إلى آخر وقت الاختيار. يؤخر الصلاة إلى آخر وقت الاختيار. هنا ما المقصود بالراجي؟ ليس الراجي فقط لوجود الماء، لأنه نحن قلنا أنه أحيانا يكون الماء مفقودا حسا وأحيانا يكون مفقودا حكما. كذلك إذا الإنسان مثلا عاجز، وهم العادة هناك من يهتم بشؤونه ويساعده على الوضوء، أو يناوله الماء مثلا، أو يسكب عليه، هو عاجز معاق أو غير ذلك، فهو هذا يعتبر راجيا. الماء موجود ولكن هو ينتظر أن يأتي مثلا ابنه ولا زوجته ولا أحد حتى يساعد، فهو في هذه الحالة يرجو أن يأتي أحد. هذا لذلك هو قال آخره للراجي. فهذا أيضا حاله كحال الإنسان الذي هو فاقد للماء، ولكنه يرجو أنه هو الماء قص يمكن يرجع في أي لحظة، أو تو يجي طفل مثلا يجيب لي الماء أو إلى آخره. واضح؟ فالراجي لوجود الماء أو لقدوم من يساعده على استعمال الماء إن كان لا يستطيع استعمال الماء وحده، فإنه في هذه الحالة يؤخر الصلاة إلى آخر وقت الاختيار. قال آيس فقط أوله، آيس فقط أوله. ما المقصود بآيس؟ أي الذي هو في حالة يأس أو غلبة ظن، لأنه غالبية الأحكام الفقهية هي مدارها على غلبة الظن. سواء آيس يقينا، من هو الذي يكون آيس يقينا؟ هو المريض المزمن مثلا، هو آيس يقينا من استعمال الماء، فهو يصلي في أول الوقت، يتيمم ويصلي في أول الوقت. أو الذي كان فعلا في حالة يأس من وجود الماء، فهو يتيمم ويصلي في أول الوقت. أو غلب على ظنه ذلك، غلب على ظنه أنه هو لن يأتي الماء، أو يعني لن يستطيع أن يستعمل الماء، فيتيمم ويصلي في أول الوقت. لذلك هو لما قال آيس فقط أوله، يعني الآيس فقط هو الذي يصلي أول الوقت. المسائل هذين بعدين سيبنى عليها ما وراءها، ها؟ بعدين سنعرف شكون اللي يقضي الصلاة إذا وجد الماء، شكون ما يقضيش. لذلك المسائل هذية يعني لابد أنه يهتم فيها هذا الذي هو فاقد للماء، أو ينظر لنفسه هل هو راجل أو آيس أو متردد أو متردد. طيب، إذن بالنسبة للآيس فقط هو الذي يصلي في أول الوقت، الراجي يجعل آخر الوقت لعل الماء أو لعل يأتي من يساعده على استعمال الماء، والمتردد الوسط، يعني الإنسان أنه بين حالة يأس وبين رجاء، يعني متردد، ربما يجي الماء ربما يجي شكون إلى آخره، فهو متردد، فهذا يصلي في وسط وقت الاختيار. طيب فهمنا إذن هنا أهم نقطة أن مسألة الراجي هنا والمتردد أو الآيس ليس فقط من وجود الماء، لأنه نرجع ونذكر مرة أخرى لأن الماء قد يكون مفقودا حكما وقد يكون مفقودا حسا، فهو إذا كان يعني متردد بين مثلا أنه يأتي من يساعده أو بين وجود الماء، أو مثلا مثل الإنسان اللي ذكرنا قبل قليل أنه هو على مثلا مكان فيه ماء ولكنه لما اقترب مثلا من المكان الذي فيه ماء حتى يتوضأ رأى مثلا ذئب ولا حيوان مثل مفترس خاف، فهو هنا يعلم أنه هالحيوان هذا سيشرب ويمشي ويمضي في حال سبيله ولا سيشرب ويمكث ما يعرفش، فهو متردد الآن، فهذا يؤخر قليلا يبقى يراقب من بعيد يؤخر قليلا. مثال يعني نضرب مثالا هنا حتى نعرف أن المتردد يعني ولا الشاك والآيس عفوا ولا الراجي هو في جميع الصور، واضح؟ نعم. انتقل بعدين إلى سنن التيمم فقال: سننه مسحهما للدفق وضرة اليدين ترطيب بقي مدلوبه تسمية والصبح ميد. أحسنت. قال إذن هنا ذكر السنن والمندوبات أي المستحبات، تسمى مندوبات أو تسمى مستحبات. والسنن ثلاثة، والسنن ثلاثة. قال السنة الأولى وهي مسحوهما، ما الذي يقصد؟ يقصد اليدين، مسحوهما للمرفق. إذا لم يمسح الإنسان في أثناء تيممه يديه إلى مرفقيه صح تيممه وجاز أن يصلي به. إتمام المسح إلى المرفق هو سنة وليس فريضة، خلافا لبعض المذاهب الأخرى كالشافعية الذين يجعلونها فرضا. إذن سنة المسح إلى المرفقين هي سنة كما قلنا وهي السنة الأولى. السنة الثانية وهي ضربة ثانية، ضربة ثانية، الضربة الأولى لمسح الوجه والضربة الثانية لمسح اليدين. إن تيمم بضربة واحدة أجزأه كما قلنا، نحن نتكلم الآن على سنن، وكما قلنا مسألة الضرب هي مجرد أنه وضع اليد، ولكن أهل العلم يطلقون عليها دائما ضرب، يقولون لأنه غالبا التيمم يكون على تراب كما يعني نص على ذلك مثلا الشافعية الذين لم يوجبوا التيمم إلا بتراب طاهر له غبار، أيضا ضيقوا وقالوا الصعيد لا يكون إلا بهذا، الرمل والصخر والحجارة وكل هذا لا يجوز التيمم بها عندهم، فلا يجوز التيمم عند الشافعي إلا بالتراب الذي له غبار أيضا. فقال هو عندما يضع يديه هكذا حتى يدخل الغبار بين الأصابعين، عندما يضرب يفرق بين أصابعه، لذلك يطلقون عليه دائما مسألة الضرب حتى يتأكد من أنه يديه قد حملت بعض الغبار. قال ترتيب بقي وهي السنة الثالثة، السنة الثالثة وهي الترتيب، السنة الثالثة وهي الترتيب. كما قلنا يقدم مسح الوجه على مسح اليدين، إذا نكس كما قلنا قبل قليل صح تيممه، إذا نكس كما حاله إذا نكس في الوضوء يصح الوضوء ولكنه خالف السنة، وكذلك في التيمم إذا نكس التيمم فإنه يصح تيممه ولكن يكون بذلك قد خالف السنة. المستحبات وهي المندوبات وهي اثنان فقط، المندوب الأول وهو التسمية بمعنى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، المندوب الأول وهو التسمية. المندوب الثاني قال وصف حميد، وصف حميد. المقصود بالوصف الحميد أي الصفة المستحبة لمسح اليدين إلى المرفقين. الصفة المستحبة لمسح اليدين إلى المرفقين. هو لم يذكرها الشيخ الصفة المستحبة، لماذا لم يذكرها؟ لشهرتها، يعني كما قلنا أنه هو متن مختصر لشهرتها. الصفة المستحبة في مسح اليدين إلى المرفقين وهي أن يضع ظاهر يده اليمنى على كف أو باطن يده اليسرى مع إحناء يده اليسرى شيئا ما قليلا، فيضع يده هكذا ثم يمر يده إلى المرفق ويدخل المرفق في المسح، ثم يدير يده الأخرى مع الإبهام هكذا مع إحناء وينزلها حتى يمسح إصبعه. فهمنا؟ يعني هو ينزل هكذا وبذلك يقوم قد عم جميع يديه. أضاف أهل العلم أنه بعد ما يمسح أيضا اليد اليسرى أنه يشبك بين أصابعه كأنه يخلل بينهم. هذه هي الصفة المستحبة، لذلك هو قال وصف حميد ولم يذكرها لشهرتها بين أهل العلم، فقال ووصف حميد، قلنا هي الصفة المستحبة لمسح اليد. بذلك يكون قد انتهى من السنن والمستحبات، ينتقل بعدها إلى نواقضه، فقال طيب، بدأ بعد أن أتم طبعا الواجبات والفرائض والشرائط ذكر نواقض التيمم، فقال ناقضه مثل الوضوء ويزيد، بمعنى أنه نواقض الوضوء نفسها وتزيد عليها أشياء أخرى نذكرها الآن. تزيد عليها نواقض أخرى نذكرها. أول هذه الزيادات وجود الماء. طبعا هنا نتكلم على وجود الماء، هذا خاص بمن جاز له التيمم لفقد الماء، أما المريض يعني وجد ماء أو لم يجد هذا لا ينقض تيممه. قال وجود ماء قبل إن صلى. هنا إذن شذكر متى ينقض وجود الماء التيمم، متى ينقض وجود الماء التيمم؟ ينقض وجود الماء التيمم إن كان قبل الشروع في الصلاة، إن كان قبل الشروع في الصلاة إلا إن وجد الماء وخشي خروج وقت الصلاة، وخشي خروج وقت الصلاة، في هذه الحالة لم ينتقض تيممه وجاز له أن يصلي به. بمعنى إنسان وجد الماء في آخر وقت الصلاة، هو أخر الصلاة ثم تيمم وأراد أن يصلي فوجد الماء، فإن تشاغل بالوضوء بجلب الماء مثلا وبالوضوء إلى آخره يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أنه وقت الصلاة سيخرج، في هذه الحالة يصلي بذلك التيمم ولا يلتفت إلى الماء وصحت صلاته ولا يقضيه. قال الشيخ رحمه الله: قبل إن صلى يفهم منه أن وجود الماء أثناء الصلاة أو بعدها لا ينقض الوضوء، لا ينقض التيمم عفوا، بخلاف بعض المذاهب الذين قالوا يقطع صلاتهم. طبعا هنا في هو المتن صغير، يعني مش نذكروا عدة أمثلة في ذلك. هنا في فرق بين الإنسان الأئمة، خاصة ذكر هذا في المدونة، أنه يفرقون بين فاقد الماء وناسي الماء. يعني هذا الحكم لمن؟ هذا لفاقد الماء الذي كنا نتكلم عنه. أما إنسان عنده ماء في رحله مثلا، هو في حالة سفر ويتذكر أنه هو حط قنينة متاع ماء ولا حاجة زايدة يعني على شربه إلى آخره، موجود عنده ماء في رحله يعني في أغراض السفر متاعه، ولكنه هكا تدور ولا فركس بسرعة بدون وما لقاش، مشى تيمم. ثم هو في أثناء الصلاة تذكر وين وضع هذا الماء تحديدا، فهو هذا يقطع كما ذكر ذلك في المدونة ويتوضأ ويصلي. ليش؟ قالوا ذلك الذي لم يجد الماء وأصلا هو فاقد الماء هو غير مفرط، ولكن هذا الناس اللي هو فرط يعني لم يبحث جيدا لم يتذكر جيدا هو يعتبر مفرط، فلذلك لا يصح تيممه مع وجود الماء. هذه أمثلة وغيرها من المسائل أخرى، طبعا نحن حتى لا نتوسع، ولكن المسائل كثيرة في ذلك. كيف؟ الناس نعم، أثناء أو بعد. نعم، بخلاف مسألة أخرى، يعني شفتوا هذا المفرط حتى نعرفوا أنه هو العلة هنا في التفريط. لو إنسان مثلا هو ما وجد ماء فاقد للماء وبدأ في صلاة، في واحد شافه مثلا هو يفركس على الماء، مشى جاب له ماء، وقت اللي جاء يلقاها استأنف الصلاة وبدأ يصلي، فوراه الماء حطه له قدامه، فهذا لا يقطع ويتم صلاته، لأنه هو العبرة وين؟ في التفريط، وهو غير مفرط في هذا. واضح؟ نعم. كذلك إذا الإنسان سيشتري ماء بسعر أعلى لم يكلف ذلك، لم يكلف الإنسان أنه يشتري ماء، إذا اشترى صح وله أجر يعني، أما إن لم يشتري جاز له التيمم. واضح؟ نعم. طبعا إذا كان الماء معروضا عليه بسعر أكثر من المثل. واضح؟ نعم، لم يكلف الله سبحانه وتعالى، أعطاه رخصة، لم يكلف أنه يدفع أموال من أجل أنه يتوضأ إلى آخر. إذن هنا أيضا في مسألة، لما ذكرنا نحن في مسألة إن صلى، قلنا إذن أنه وجود الماء في أثناء الصلاة ولا بعده لا يبطل التيمم وصحة صلاته ولا يقضيها. طيب، بخلاف بعض المذاهب الآخرين، تتذكر المسألة اللي ذكرناها قبل قليل، الراجي يؤخر والمتردد في الوسط والآيس. طيب، جيناها الآن بالنسبة للراجي والمتردد، إن صلّى في أول الوقت بالتيمم، إن صلّى في أول الوقت بالتيمم ثم وجد الماء وإن بعد الصلاة حتى وإن أتموا صلاتهم، فإنهما يعيدان في الوقت. نعم طبعا. نعم، قلنا الراجي والمتردد، إن صليا في أول الوقت ثم وجد الماء أعاد في الوقت، بمعنى أنه إذا خرج الوقت فلا إعادة عليهما. أعاد في الوقت. في بلي 6:40 ينتهي الدرس. قلنا إذن يعيد في الوقت، بمعنى إذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. قال إذن كخائف اللص وراج، هذه نفس المسائل، وكذلك لما قال مناولا نحن تكلمنا عنها أيضا، أن إنسان ينتظر إنسان يناوله الماء، هذا بالنسبة للعاجز إلى هذا كلهم اللي ضربنا ذكرنا الأمثلة متاعهم. أولا هؤلاء إذا صلوا في أول الوقت فإنهما بعد وجود الماء أو بعد قدوم هذا الذي سيناوله مدام في الوقت يعيدان في الوقت. المسألة واضحة بذلك، هذا الكلام تكلمناه آنفا. طيب بهذا نكون قد انتهينا بإذن الله تعالى من كتاب التيمم. بقيت مسألة أشير إليها سريعا، وبما أنه نحن هو الشيخ هناك مثل ما قلنا في النظم هذا ما ذكر كتاب الحيض والنفاس، وإن كنا أشرنا إليه يعني إشارة بسيطة، كذلك لم يذكر مسألة المسح على الجبيرة ومسح الخف في هذا النظم أيضا، وهو طبعا قبل أن ندخل في باب الصلاة لابد من الإشارة إليه، وإن كان يعني إشارة سريعة بسيطة. أولا فيما ناحية مسألة المسح على الخف، نحن نتكلم هنا عن المذهب المالكي حتى ما يشوش علينا أحد الطلاب. الخف عند المالكية لابد أن يكون أولا من جلد مخروز ساترا لمحل الفرض لا تضر فيه الخرق أو الخرق اليسير، لا يضر فيه الخرق اليسير إذا منقوب نقبة صغيرة أو كذا فهذا لا يضر عند المالكية. واضح؟ الجلد طبعا معروف، الجلد لابد أن يكون طاهرا، ليس جلد خنزير ولا جلد غير مدبوغ ولا إلى آخره، المهم أنه الجلد المصنوع منه لابد أن يكون جلدا طاهرا. أن لا يكون فوقه شيء، أن لا يكون فوق الخف شيء. مسألة الجرموق اللي موجودة عند بعض المذاهب غير موجودة عند المالكية، وهو خف فوق خف. أن لا يكون فوقه شيء إلا المهماز، استثنوا المهماز. المهماز هو اللي يركب على الدابة، يلبس واحد كنحاس هكية باش يهمز به الدابة حتى تسرع. إذا لبس مهمازا فوق الخف فلا يضر. أيضا لا يضر إن كان يلبس شيئا تحته، يعني إذا كان يلبس تحت الخف جوارب ولا يضع ضماد ولا إلى آخره فهذا لا يضر، المهم أنه سيمسح فوق الخف. المسح على الخف الفرض من أعلى والسنة من أسفل. المسح على الخف الفريضة من أعلى والسنة من، يعني إذا الإنسان أراد أن يمسح مسحا تاما لابد أن يمسح على الخف من فوق ومن تحت. إذا مسح على الخف من تحت فقط لا يجزئه، لا يجزئه. أيضا من شروط المسح على الخف أن يلبس على طهارة كاملة، طهارة مائية، أن يلبس على طهارة كاملة، والطهارة مائية نقصد فيها. أيضا المسألة هذه المالكية تفردوا بها دون غيرهم، وهي أنه لم يضعوا حدا لمدة المسح على الخف، لم يضعوا حدا لمدة المسح عن الخف. طبعا في قول عند بعض أئمة المالكية مثل قول الجمهور، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، هذا قول موجود أيضا عندنا نحن المالكية، ولكن هذا ليس مشهور المذهب. مشهور المذهب أنه لا حد للوقت لوقت مسح الخف، يعني كان الإنسان أنه يمسح على الخف 10 أيام شهر ما لم يدعو طارئ إلى نزع. شنو هو الطارئ اللي يدعو إلى نزعه؟ جنابة ولا حيض ولا نفاس، أو أنه يتمزق يعني أكثر من ثلثه، يتخرق أكثر من ثلثه، أو يخرج من الساق ولو أو يخرج من رجل لابسه ولو بدون قصد. يعني الإنسان هو نايم في الليل حرك ساقيه اتنحى الخف، قام يلقى الخف نزع، فهو هنا يعيد وضوءه أو إلى آخره ويعيد لبسه من جديد. هذا فيما يخص الخف. طبعا بالنسبة أيضا داخل في مسألة الخف مسألة الجورب، المالكية لا يستجيزون المسح على الجوارب إلا إن كانت مجلدة، مجلدة بمعنى فما يغطيها جلد من فوق ومن تحت، جلد من فوق ومن تحت. هنا أريد أن أشير إلى مسألة في خاصة مسألة مسح الجوارب. كثير من الناس يعني يكون لا يفرق بين الألفاظ، يقول لك المالكية ما يجيزوش المسح على الجوارب. لا، ما فماش مذهب من المذاهب لا يجيز المسح على الجوارب. المذاهب الأربعة متفقة على جواز المسح على الجوارب، الخلاف في شروط وصفات هذا الجورب، صفات هذا الجورب، لأنه ما ينجمش حتى أحد يقول أنه لا يمسح على الجورب لأنه مذكور في أحاديث. ولكن هنا الخلاف بين المذاهب الأربعة في صفات هذا الجورب. المالكية قالوا لابد أن يكون مجلد، الشافعية قالوا منعل، الحنابلة قالوا سميك ويمكن متابعة المشي عليه، الأحناف، المهم أنه كلهم يقولون بالمسح على الجورب، ولكن الخلاف في صفات هذا الجورب ما هو. المهم نحن عندنا المالكية يقولون بالمسح عن الجورب، ولكن إذا كان الجورب مجلدا بمعنى عليه جلد من فوق ومن أسفل. طيب، المسح على الجبيرة، هنا ننتقل إلى المسح على الجبيرة. المقصود بالمسح على الجبيرة طبعا هو اسم عام، ولكن يدخل في ضمن الجبيرة الضماد والجرح والمرهم، كل هذا يدخل. ولهنا عندنا عدة صور. أولا، إذا كان هو لا يمكنه المسح على الجرح مباشرة، لا يمكنه المسح على الجرح مباشرة، وهذا الجرح لا ضمادات عليه ولا جبيرة ولا أي شيء، فإنه هنا ننظر إذا كان هذا الجرح في غير مناطق التيمم ولا في مناطق التيمم، في أعضاء التيمم ولا في غير أعضاء التيمم. إذا كان في أعضاء التيمم، إذا كان في أعضاء التيمم فإنه يغسل بقية الأعضاء، يعني يتوضأ عادي ويترك تلك البقعة وطهارته صحيحة. لما نقول يترك تلك البقعة ما قلتش يترك ذلك العضو، لأنه كما نعرف الضرورات تقدر بقدرها. يعني إذا الإنسان مجروح في كف يده مثلا، وهذا الجرح الطبيب مثلا قالوا لابد أن يبقى مكشوفا، لابد أن يبقى مكشوفا ولا تستعمل عليه الماء مثلا، واضح؟ أو أحيانا مثل البعض، نسأل الله سبحانه وتعالى والعافية، يكون محروق مثلا، واضح؟ عنده حرق، فهو يضع عليه مرهم مثلا ويتركه مكشوفا. إذا الحرق أو الجرح في كف يده مثل ما قلنا، فإنه هذا لا يمنع من أنه يغسل أصابعه وظاهر يده، لا يترك العضو كاملا، لا يترك المكان البقعة، واضح؟ ويغسل بقية المناطق الأخرى. بعض الناس تجد عنده جرح في صبعه يترك ساقه الكل ولا يمشي مباشرة يتيمم. يا أخوي جل هنا رأي الضرورات تقدر بقدرها، يعني الإنسان يتدرج في مثل هذه الحال. طيب، قلنا إذا كان الجرح أو الحرق أو الكذا أو الضمادة أو إلى آخره في مكان التيمم، فإنه إذا كان هناك على الجرح ضمادة أو جبيرة، فإنه في هذه الحالة يتوضأ ويمسح على الجبيرة أو الضمادة، يمسح على الجبيرة أو الضمادة، واضح؟ طيب، إذا كان الجرح أو الحرق أو الأذى بصفة عامة في غير أعضاء التيمم في غير أعضاء التيمم. فهنا في قولين قويين في المذهب، في قولان قويان في المذهب. قول بأنه يتوضأ ويترك ذلك المكان اللي هو فيه أذى، حرق أو جرح أو كسر أو إلى آخره، ثم يتيمم حتى يجبر النقص، ثم يتيمم حتى يجبر النقص. وهذا هو القول الأشهر في المذهب. إذن هو يجمع الآن بين وضوء ناقص وتيمم، يجمع بين وضوء ناقص وتيمم، واضح؟ قول آخر أنه يتيمم فقط. في قول ثالث أيضا وكذلك هو مشهور المذهب أيضا، في من كانت الأعضاء المصابة، في من كانت أعضاؤه المصابة، دائما لما نقول أعضاؤه المقصود أعضاء التيمم، في من كانت أعضاؤه أعضاء الوضوء، في من كانت أعضاؤه المصابة الثلث أو أكثر، ثلث الأعضاء أو أكثر، ثلث الأعضاء أو أكثر، فهنا يصير مباشرة إلى التيمم ويترك الوضوء بالكلية. إذن هنا عندنا ثلاث أقوال: قول بالتيمم فقط إذا كان عنده أحد أعضاء الوضوء مصابة فإنه يذهب إلى التيمم مباشرة. القول الثاني أنه يجمع بين التيمم والوضوء في بقية الأعضاء التي هي غير مصابة، يجمع بين وضوء ناقص وتيمم. القول الثالث بأنه ننظر إذا كانت الأعضاء المصابة أكثر من الثلث ولا أقل من الثلث، فإذا كانت أعضاؤه المصابة أكثر من الثلث فإنه يذهب إلى التيمم مباشرة، إذا كانت دون الثلث فإنه يجمع بين الوضوء وبين التيمم، واضح؟ طيب، وإذا قلنا إذا كان الإصابة في عضو من أعضاء التيمم هنا فإنه دائما يغسل الباقي ويترك التيمم، لا حاجة للتيمم هنا. الكلام اللي قلته أنا الآن في مسألة التيمم وغيره خاصة مسألة الجبيرة هو داخل في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أيضا يدخل في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، لأن التيمم ينوب عن الحدث الأصغر، عن الوضوء الأصغر والوضوء الأكبر، واضح؟ الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، واضح؟ يعني إذا الإنسان عامل عملية ولا مضروب في رأسه ولا في رقبته ولا في ظهره ولا إلى آخره وصار على جنابة، ولا امرأة مثلا كانت في حيض أو في نفاس وستواجب عليها الاغتسال إلى آخره، نفس الحكم، تترك ذلك المكان، تضع عليه ضمادات، تمسح على تلك الضمادات، تغتسل، تمسح على تلك الضمادات لا تمسها يعني بالماء الكثير، ثم تتيمم حتى تجمع بين هذا وذلك، واضح؟ بعض الناس قد يقول مثلا كيفاش هو إذا عنده جرح في صدره ولا في ظهره ولا في بطنه كيف أنه سيجمع إلى آخره. هنا حكم الأمور سهل الآن، أستين ويضع بلاستيك ولا حتى لصق ولا سكوتش كما نقوله نحن ولا أي شيء يمنع من ما يغلفها بالبلاستيك ولا يغلفها بأي شيء، ويضع عليها سكوتش يسكرها جيدا حيث أنه يضمن الماء ما يدخلش، يستحم إذا ما كان يستطيع ولا يخاف ولا إلى آخره، بإمكان أنه يجي شكون يحمه ولا هو بكف ماء بسيط ويبدأ، حتى لا يعني المسائل، المهم أنه لا يسقط هنا الاغتسال لمجرد جرح يعني في بطن ولا في ظهر إلى آخره، بإمكانه أنه هو يستغني عن ذلك المكان كله ما يغسلوش إلى آخره ويغسل بقية الأعضاء ورأسه إلى آخره في ذلك. المهم لا نتساهل في مسألة الرخص، هذا أمر. كذلك لا نضيق على الماء ولا على الناس ولا نتشدد مثل ما فعلوا يعني بعض الصحابة الذين لم يكن لهم علم وما وجدوا للرجل الذي كان مشجوجا في رأسه ف نصحوه بأن يستحم فمات، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون الحديث. إذن بهذا نحن إن شاء الله نكون قد انتهينا من كتاب التيمم وغيره من الخف والمسح الجبير. إن شاء الله بإذن الله تعالى في الدرس القادم نبدأ في كتاب الصلاة بإذن الله تعالى، نجيب سريعا على الأسئلة حتى لا نأخذ من درس. نعم، إذا نعم هذه مسألة الاستعانة بشيء ما، إذا كانت هذه الخرقة أو أي شيء المبللة إلى آخره إذا عصرت ينزل منها الماء، هو لأنه الغسل ما هو هو جريان الماء على العضو، هو لابد أن الماء يجري على العضو. مجرد المسح لا، هذا يعتبر مسحا. نعم فيك بارك. المريض أو المسافر يتيمم لصلاة الجمعة أم لا؟ طبعا ليش نحن قلنا أنه هو جائز أنه للمريض أو المسافر يتيمم لصلاة الجمعة بما أنه يتيمم للنافلة ابتداء، لأن المسافر والمريض لا تجب عليه صلاة الجمعة، لا تجب عليه صلاة الجمعة. قال هل يجوز أن يتيمم للنافلة بالنسبة للحاضر الصحيح؟ قلنا مشهور المذهب لا يجوز، مشهور المذهب لا يجوز، وإن كان في قول قوي عندنا في المالكية يعني أنه يجوز الإنسان يتيمم الحاضر الصحيح طبعا أن يتيمم للنافلة، وإن كان مشهور المذهب لا يقول بذلك. قال بالنسبة لفاقد الطهورين قيل أن المذهب المالكي فيه أربعة أحكام، لا يصلي ولا يقضي لا يصلي. المهم مشهور المذهب أنه كما قلت قبل قليل مشهور المذهب فاقد الطهورين أنه تسقط عليه الصلاة، تسقط عنه عفوا الصلاة إذا خرج وقتها وهو فاقد للطهورين فإنه لا يقضيها، هذا هو مشهور المذهب. تفصيل الوقت الاختياري والوقت الضروري جزاكم الله خيرا وجزاك إن شاء الله سيمر معنا في وقت الصلاة في كتاب الصلاة إن شاء الله. قال تفصيل في المسح على الحجاب، طبعا إن كان يشق على المرأة نزع حجابها أو هي في مكان لا يمكنها فيه نزع الحجاب جاز لها المسح، كذلك الرجل يجوز له أن يمسح على العمامة إن كان يشق عليه نزعها إلى آخره. قال لما قلت موضع تيمم هل هو السنة أم الفرض؟ لا نتكلم عن الفريضة هنا، نتكلم عن الفرض. لما نقول أنه موضع التيمم أو موضع الوضوء فإنه نتكلم عن الفرائض، هنا لا نتكلم عن السنة. حتى إذا لما نقول أنه الإنسان لا يجد ماء كافيا، لما نقول أنه لا يجد ماء كافيا للوضوء أي ماء يكفي أعضاء الوضوء التي هي فرائض ليس السنن. نعم وفيكم بارك الله عليكم السلام. أفيدون في من يلبس جوارب طبية خاصة تساعده لتسهيل الدورة الدموية بما في ذلك يفعل عند الوضوء، هل يمسح دائما؟ طبعا هي إذا كانت هذه الجوارب الطبية ينصح بها الطبيب أنه لا تنزع أو إلى آخره طبعا على المذهب هنا، فيصبح حكمها حكم الجبيرة، حكمها حكم الجبيرة في ذلك، والله تعالى أعلم وأحكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.